والبحر يمده من ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد و

ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي ذلك بأن الله هو الحق هو الحق ذلك بأن الله هو

تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ويعلم ما في الأرحام الله عنده علم الساعة عنده علم الساعة ويُنزل تدري نفس بأي أرض تموت وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله والله لقد صدق القائل قرآن يخرج من القلب إلى القلب زهى النور لما تجلت آية الهدى وأدت زهور الساعة خلدا مغردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلام كنا مع الكتاب المحمود والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقاري الإذاعة والتلفزيون العربي والمغني بهنباي مركز زقازيق بمحافظة الشرقية، وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوج مركزه هي بمحافظة الشرقية قصر الضيافة المتنقل وكبرى مخازن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار إدارة محمد عزازي وأخوته والمقيم بالنسبية مركزي أبو حماد. خدمة الضيافة المتميزة تحت إدارة الحاج محمود أبو حسن والمقيم بالتل الكبير بالإسماعيلية، وشكر الله سعيكم جميعا.